أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، حياكم الله أحبتنا الكرام مع الحديث 19 من الأحاديث 40 النووية. حديث اليوم حديث الصحابي الجليل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية أخرى عند غير الترمذي قال: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث العظيم كما تسمعون فيه من التوجيهات، وفيه من الإرشادات، وفيه من الكلمات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس ومن بعده لكل أمته، كلمات عظيمة لا يستغني عنها أي إنسان مسلم، كلمات في صميم الدين، وتعلم العقيدة، تعلم الإنسان التوكل على الله سبحانه وتعالى، تعلمه الدعاء والرجاء والخوف والاستعانة، وتبث في قلبه الشجاعة والقوة والتضحية والبذل والعطاء. وهذه المعاني لا أتصور أن إنسان مسلم يستطيع أن يعيش بدونها. ترجمة راوي الحديث الصحابي ابن عباس رضي الله عنه، وقبل ترجمة الصحابي يعني نذكر، نحن كل مرة كل حديث تقريبا يوجد فيه صحابي نترجم له، ما الفائدة من الترجمة، يعني ذكر صفات أو محاسن هذا الصحابي؟ قال العلماء: تراجم الرجال مدارس الأجيال، تراجم الرجال مدارس الأجيال، تعلمنا كيف كان هؤلاء الناس الصالحين يعيشون، ما هي صفاتهم، ما هي أخلاقهم. ابن عباس رضي الله عنه هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حظي بدعوته يوم أن قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حظي بهذه الدعوة منذ صغره. وهذا هو في هذا الحديث، وهو غلام في سن 10 من عمره قد يعني علمه هذه الكلمات العظيمة التي يعني هي خالدة إلى يوم القيامة، يتعلمها كل مسلم. وروى البخاري رحمه الله أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يقرب ابن عباس ويدنيه في مجلسه مع وجود شيوخ الصحابة من الأنصار ومن المهاجرين، رغم أنه غلام صغير إلا أنه كان يعني يدعوه ليحضر المجالس التي يحضرها الكبار. فاعترضوا كبار الصحابة: كيف تحضر هذا الغلام ولنا غلمان مثله؟ قال لهؤلاء الشيوخ: ماذا تقولون في قوله إذا جاء نصر الله والفتح؟ قالوا: يعني نصر من الله، فتح البلدان، إسلام الناس، دخولهم في دين الله أفواج، هذا ما نعلم حسب ظاهر الآية. قال له: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه، يعني هذه الآية نعت نفس النبي صلى الله عليه وسلم إليه، يعني دنو أجل اقتراب موته صلى الله عليه وسلم. قال عمر: لا أعلم إلا ما تعلم يا ابن عباس، لا أعلم من هذه الآية إلا هذا الأمر. هذه ميزة كانت في ابن عباس رضي الله عنه. وفي ترجمته أيضا أنه حينما بدأ طلب العلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، كان شاب صغير فعزم على طلب العلم، قال لصاحبه: اخرج بنا نجمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أتظن أن الناس سيحتاجون إلى أحاديثك التي ستجمعها في حضور كبار الصحابة، في حضور مشايخ الصحابة؟ فما هي إلا سنوات قليلة حتى أصبح ابن عباس رضي الله عنه هو المرجع لكل الناس في علم الكتاب والسنة. طبعا أخذ العلم عن الكبار، الكبار توفوا، أصبح ابن عباس هو خليفتهم في العلم، وأصبح صاحبه، أصبح صاحبه الذي لم يخرج معه يرجع إليه في كل صغيرة وكبيرة. سبحان الله، كيف أعلى الله سبحانه وتعالى شأن ابن عباس. كان ابن عباس ذات أدب عظيم، أدب جم، حيث أنه في إحدى المرات كان يجلس مع زيد ابن ثابت الصحابي الجليل، فقام زيد يعني ينصرف من المجلس، فركب زيد على الدابة أكرمكم الله، وأخذ ابن عباس يعني لجام الدابة أو حبل الناقة يعني يقود فيها الناقة، زيد ابن ثابت راكب على الناقة، فقال له زيد: أنت ابن عم رسول الله، إما أن تركب معي وإما أن أنزل، ما بصحش هيك. قال: لن أركب ولن تنزل، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. هذا أدب ابن عباس رضي الله عنه وأخلاقه. صفاته عديدة ومحاسنه كثيرة، مما يذكر أيضا في سيرته أنه كان شديد الحفظ وقوي الذاكرة، حتى أنه في ذات مرة كان يجلس في جوف الكعبة، يجلس هو وبعض الخوارج المتشددين يعلمهم ويناظرهم، فمر به ابن أبي ربيعة الشاعر المعروف، فقال ابن عباس: يا ابن ربيعة، ما عندك من الشعر؟ ماذا عندك جديد من الشعر؟ قال: أنشدك؟ قال: أنشد. فأخذ ينشد عليه، فأنشد عليه قصيدة من 90 بيت، من 90 بيت. فالخارجي هذا اعترض على ابن عباس، قال: يا ابن عباس، اتق الله فينا، جئنا نتعلم كتاب الله وسنة رسوله وأنت تسمع الشعر إلى هذا الماجن؟ قال: إني سمعتها وحفظتها. هو أراد أن يعلم هذا الخارجي شيئا: إني سمعتها وحفظتها، هل أعيدها عليك منكسة؟ بالعكس، يعني في أول مرة. سبحان الله، هذا حفظ ابن عباس رضي الله عنه. وفي موضوع شدة الحفظ يعني فوائد كثيرة في زماننا، هناك علماء وهناك يعني أناس شديدين الحفظ سبحان الله، منهم الشناقطة، الشناقطة في موريتانيا مشهورين بقوة الحفظ سبحان الله. يذكر أنه شيخنا الشيخ محمد ولد الحسن الدادو الشنقيطي زار غزة في العام الماضي حفظه الله، وكان لنا شرف الالتقاء به. يذكر عنه أنه اتصل به أحد الناس ذات مرة على التليفون، وقال له، طبعا هو لغوي ومحدث وفقيه وفي كل شيء، مرجع في كل شيء سبحان الله، اتصل به أحد الشباب على التليفون، قال له: يعني عندي قصيدة أريد أن أعرضها عليك، 20-30 بيت. قال: اعرض، تفضل على التليفون. عرض القصيدة، حفظها الشيخ محمد ولد الحسن من أول مرة. قال: يا شيخ، هل أرسلها لك عبر البريد حتى يعني تضبطها وتراجعها؟ قال: لا، ما يلزم، ما يلزم سبحان الله، ما بلزم يرسلها إلى مطبوعة أو مكتوبة، حفظها من أول مرة سبحان الله العظيم. طيب، نرى الحديث وما فيه من الفوائد. قوله: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا كان خلفه راكب على دابة، كما جاء في بعض الروايات أنه خلفه رديفه على الدابة، تمام. ويستفاد من هذا المقطع من الحديث: أولا، جواز الإرداف على الدابة، ركوب 2 على دابة واحدة، طالما أنها تستطيع الحمل، إذا ما بتستطيعش حرام، لا يجوز أن يعني يركب 2 عليها. الأمر الثاني، ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام، غلام صغير 10 سنين راكب وراه، حب انه ايش يستغل الوقت ويستفيد من الوقت اثناء المسير، فقال له: يا غلام، اني اعلمك كلمات. ملاطفة الغلام الصغير، وعدم استئثار النبي صلى الله عليه وسلم بالركوب على الدابة، قال له: تعال اطلع معايا. هذه فوائد استفاد من هذا المقطع. قال: اني اعلمك كلمات. هذه الكلمات في الرواية الاصلية 7 كلمات، سنرى ما هي، وفي بقية الروايات أيضا أضافت كمان 4 كلمات، يعني أصبح المجموع 11 كلمة علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل ابن عباس. وكل هذه الكلمات تتعلق بالعقيدة، بالعقيدة، التوكل والتوسل والاستغاثة والاستعانة، كل هذه الأمور من أعمال القلب ومن أعمال اللسان، كلها تندرج تحت باب العقيدة. وهذا يدلل على أهمية تعليم النشئ والأطفال العقيدة الصحيحة منذ صغر سنهم. طيب، قوله: احفظ الله يحفظك، هذه الكلمة الأولى، احفظ الله يحفظك، باختصار احفظ الله في أوامره واحفظ الله في نواهيه يحفظك. في إيش يحفظك؟ يحفظك في دينك، في بدنك، في مالك، في أولادك، في حياتك وفي مماتك. احفظ الله يحفظك، يحفظك كلمة عامة ليست مقيدة بشيء، يحفظك في كل شيء، لكن مطلوب منك أن تحفظ الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك. ويفهم من مضمون الكلام أو بمفهوم العكس أن من لم يحفظ الله لم يحفظه، والعياذ بالله، من لم يحفظ الله لم يحفظه. أيضا يفيد الحديث أن من حفظ الله أو أوامر الله يحصل على أمرين اثنين: أولا يحفظه من كل مكروه كما في جواب الشرط يحفظه، والثمرة الثانية أنه يعينه في أموره المستقبلية. احفظ الله يحفظك حاليا، واحفظ الله تجده أمامك، تجده في المستقبل أمامك. حفظك لله في الحاضر يحفظك وتجده أمامك في المستقبل. طيب ماذا يحفظ الإنسان؟ ما المطلوب من الإنسان أن يحفظه؟ أمور كثيرة، كل أوامر الله، كل شرائع الله سبحانه وتعالى مطلوب أن يحفظها بقدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أولا الصلاة، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثانيا الطهارة، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الأيمان، واحفظوا أيمانكم، ما يكونش الإنسان كثير الحلفان وكثير الأيمان على القليل وعلى الكثير. حفظ الرأس والبطن وما يحتويان، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى وتحفظ البطن وما حوى. حفظ الفرج، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه نماذج مما يجب على الإنسان أن يحفظه حتى يحفظه الله سبحانه وتعالى. أمثلة لمن حفظهم الله سبحانه وتعالى، أمثلة من سيرة السلف الصالح حفظهم الله سبحانه وتعالى. هذا العبد الصالح أبو الطيب الطبري، عبد صالح جاوز 100 في العمر، وفي ذات يوم كانوا مسافرين على سفينة، فلما اقتربت من الشاطئ قام أبو الطيب الطبري ذو 100 عام قفز من القارب إلى الشاطئ. طبعا الشباب اللي معاه ما عملوهاش، ما قدروش، وهو أبو 100 سنة سبحان الله صحته قوية ومتينة، فقفز من السفينة إلى الشاطئ. قال: كيف هذا يا إمام وأنت في هذا السن، وأنت في هذا السن تقفز من السفينة إلى الشاطئ؟ قال: حفظناها في الصغر، يعني الجوارح والصحة حفظناها في الصغر، فحفظت لنا في الكبر. سبحان الله. محمد ابن المنكدر من أئمة التابعين رضي الله عنه وعنهم جميعا يقول: إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حولها، فما يزالون في حفظ الله وستر. يعني بحفظ الإنسان لأوامر الله يحفظ أولاده، بيته، أولاد أولاده، حتى جيرانه، حتى الدويرات اللي حواليه يحفظ أو يحفظ بحفظ هذا الرجل. كان العبد الصالح شيبان الراعي رحمه الله يرعى غنما في البرية في الخلاء، الذئاب والوحوش المفترسة التي يخاف على الغنم منها، كان إذا حضرت الصلاة خط خطا في الأرض، بس لا ربطهم ولا أناب حد عليهم، بس خط خط في الأرض هيك قدامهم، وذهب إلى الصلاة ويرجع يلاقيهم واقفين ما تخطوش الخط اللي هو خطه. سبحان الله العظيم. طيب كذلك عروة ابن الزبير رضي الله عنه يقول: بلغت أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة رضي الله عنها، قال: بلغت 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. قال ابن رجب رحمه الله: ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يركب على سفينة فانكسرت به في البحر، فوصل إلى إحدى الجزر فاستقبله أسد في هذه الجزيرة، فخاف سفينة رضي الله عنه، تمام، فأخذ الأسد يهمهم وكأنه يدله على الطريق، وكأنه يدله على الطريق، فلما وصل رجع الأسد. الحيوانات المؤذية أصبحت تدل سفينة على الطريق. سبحان الله. العبد الصالح إبراهيم ابن أدهم كان نائما ذات مرة في بستان فجاءته حية فما زالت تذب عنه الحياة هو نائم، فما زالت تذب عنه الحيات التي تريد به سوءا وتدفع عنه حتى استيقظ من نومه. سبحان الله، هكذا هؤلاء يعني صالحين، حفظوا الله وحفظهم الله سبحانه وتعالى. الكلمة الثانية، احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده أمامك بالرعاية والتوفيق والمعونة. الكلمة الثالثة، إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، لا يجوز السؤال لغير الله سبحانه وتعالى. طبعا ممكن إنسان يسأل صاحبه، يسأل أبوه، يسأل مدير وكذا، طبعا السؤال اللي هو طلب المعونة، يعني طلب الحاجة. السؤال المنهي عنه في الحديث هو سؤال الناس فيما لا يقدرون عليه، سؤال مثلا الشفاء، سؤال الرزق، سؤال كذا، هذه أمور لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الناس يستطيعون بعض الأمور، يعين بعضهم بعضا، واحد يساعد الثاني، يحمل متاعه على الدابة، يساعده في السيارة، يساعده كذا. فهذه الأمور غير داخلة في الحديث، تمام؟ سؤال الناس ما يستطيعون غير داخل في الحديث. الكلمة الرابعة قوله وإذا استعنت فاستعن بالله، كذلك الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فقط. بالأمس أحد طلاب بيبعث لي سؤال، بيقول لي أبويا توفى، كنت متعود كل يوم أقول لوالدي ادعي لي الصباح وأنا طالع على الجامعة وعلى شغل، أقول له ادعي لي، ادعي لي يا أبا. فأنا كل كم يوم بروح على القبر ولساني متعود أقول لأبويا في القبر ادعي لي يا أبا. فسبحان الله، بيقول لي هل هذا الأمر جائز ولا غير جائز؟ طبعا غير جائز. الأموات إيش بدهم ينفع ولا يضروا؟ بل أنت الآن مطلوب منك أن تدعو لأبوك، هو الآن توفى. فيبدو أنه كان السؤال تحت تأثير الحزن وما أصاب هذا الإنسان. الكلمة الرابعة، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا احتاج إلى أي معونة فليستعن بالله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن يستعن بما يستطيع الناس فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. حث النبي على مساعدة الناس بعضهم بعضا. الكلمة الخامسة قوله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك، على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو الأمة كلها اجتمعوا على نفع إنسان ما نفعوا إلا بشيء الله كتبه له، تمام؟ وإذا اجتمعوا كل الأمة على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وهذه الكلمة السادسة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. ويعني أمر مشاهد إنه ربما تحاك المكائد لإنسان معين ويعجز العقل عن أن يدرك كيف نجا من هذه المكيدة ومن هذه الخطة، إنه تدبير الله سبحانه وتعالى. الكلمة السابعة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا كناية عن أن الأمر قد انتهى وفرغ منه، كناية عن انتهاء الأمر والفراغ منه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل المقادير مقدرة قبل أن يخلق الله الخلق 50,000 سنة. بقية الروايات قوله تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. سبحان الله، يعني الجزاء من جنس العمل. يتعرف الإنسان على الله في الرخاء يعرفه في الشدة، كما حصل مع يونس عليه السلام. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كذلك قصة الثلاثة الذين انحدرت عليهم صخرة، كانوا يسيروا فأمطرت عليهم السماء فاختبأوا في غار، فانحدرت على باب الغار صخرة، وكانوا قبل ذلك لهم أعمال صالحة يعرفون الله في الرخاء، فعرفهم في الشدة. تقربوا إلى الله، أحدهم استغاث بالله وسأل الله سبحانه وتعالى بأنه كان بارا بوالديه، والثاني أنه أدى الأمانة، والثالث أنه كان يعني متعفف عن ابنة عمه، فعرفهم الله سبحانه وتعالى في الشدة لأنهم عرفوه في الرخاء. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصاب الإنسان ما كان ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذه الكلمة التاسعة. الكلمة العاشرة، واعلم أن النصر مع الصبر. أن النصر مع الصبر، هذا يحث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس والأمة من بعده على الصبر، وأنه سبب الفرج، وأنه سبب النصر، وأنه سبب معية الله، وأنه سبب تفريج الكروب. وفضائله كثيرة: الشجاعة صبر ساعة، والنصر صبر ساعة، أو كما في الآية إن الله مع الصابرين، معية الله مع الصابرين، ومحبة الله لهم، والله يحب الصابرين، وإطلاق البشرى لهم، وبشر الصابرين، وإجاب الجزاء على أحسن أعمالهم، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الصابرين، الصابرين الذين صبروا، كذلك ضمان المدد والنصرة لهم. قال تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا، بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم. في غزوة بدر أرسل عليهم الملائكة تؤيدهم وتنصرهم لأنهم صبروا، استحقاقهم أيضا دخول الجنة وتسليم الملائكة عليهم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كذلك حفظ الله من كيد، حفظ الله لهم من كيد الأعداء، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه المعاني كلها نحتاج إليها في واقعنا الذي نحياه، حيث أننا في صراع مستمر مع العدو المجرم، وفي أرض رباط، يعني وفي حال لا يخفى على أحد. نسأل الله أن يفرج عنا وعن المسلمين جميعا. قوله: إن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. لاحظوا يا أخواننا، قال مع وليس بعد. إن الفرج مع الكرب يعني مقرون به وليس بعده، فكلما اشتدت الأمور كلما كان الفرج أقرب. ويقولون أن أحلك ساعات الليل هي التي تسبق الفجر، أحلك ساعات الليل أشدها عتمة هي اللحظات التي تسبق سطوع أو طلوع الفجر. نسأل الله أن يفرج عن المسلمين، وهذه سنة الله في خلقه. قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. في أحلك ساعة لما استوت الأمور على الآخر جاءهم نصرنا. ويقول: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أصبحوا يعني يتساءلوا، تمام، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وأن يحفظنا وإياكم والمسلمين جميعا بحفظه، وأن يرزقنا حسن عبادته وحسن العاقبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خيرا.